مضل لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: رواه الترمذي وله علة. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث قال: رواه الترمذي وله علة. وهذا الحديث قد خرجه الترمذي في سننه وأبو داود والدارمي والإمام أحمد وغيرهم من المصنفين، وقد رووه من طريق عمرو ابن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن عمرو ابن يحيى تلاميذ، يعني عدة، يعني يرويه عن عمرو ابن يحيى عدة رواه، منهم حماد ابن سلمة وسفيان الثوري. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عمرو ابن يحيى، فمنهم من يرويه عنه عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه موصولا بذكر الصحابي وهو أبو سعيد الخدري، وممن رواه كذلك حماد بن سلمة، ومنهم من يرويه مرسلا فيرويه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكر فيه الصحابية وهو أبو سعيد فيكون الحديث مرسلا، وممن رواه مرسلا سفيان الثوري. وهذه هي العلة التي أشار إليها الحافظ بقوله رواه الترمذي وله علة. إذن فهذا الحديث وعلة بالإرسال، وعلة بالإرسال، لأن بعض الثقات رووا هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه وأرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا فيه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الصواب أنه حتى الموصول صحيح وثابت، لأن حماد بن سلمة رحمه الله لم يتفرد بوصل هذا الإسناد وذكر الصحابي فيه، بل قد تبعه على ذلك العديد من الثقات، منهم عبد الواحد ابن زياد، منهم عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة، ومنهم محمد ابن إسحاق وهو حسن الحديث، ومنهم عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، وهو إن كان متكلما فيه إلا أنه يصلح في المتابعات. إذن فكل هؤلاء اتفقوا على رواية هذا الحديث موصولا بذكر أبي سعيد الخدري فيه، وعلى هذا فهذا الحديث وهذا الإسناد يعني حديث صحيح وإسناد صحيح. ولذلك صحح هذا الإسناد جمع من أهل العلم، فمن المتقدمين مثلا صححه ابن حبان والحاكم وغيرهم، وممن صححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد صحح إسناد هذا الحديث، وقال رحمه الله أسانيده جيدة، قال شيخ الإسلام أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، قال ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. وممن صححه أيضا من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى. بل إن البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة أشار إلى ثبوت هذا الحديث، البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة في الصفحة الرابعة أشار إلى ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وحاصل هذا التخريج أن الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الآن إلى شرح يعني متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، بمعنى أن الأرض كلها محل وموضع للصلاة والسجود. فهذا هو الأصل في جميع بقع هذه الأرض، فكل بقعة من هذه الأرض فالصلاة فيها أي في تلك البقعة صحيحة إلا ما خرج بالنص والدليل، فكل موضع من هذه الأرض إلا وتصح الصلاة فيه. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، فكل موضع من هذه الأرض تصح الصلاة فيه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم موضعين من الأرض فقال عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام. والمقبرة طبعا معروفة ومعلومة، وهي موطن وموضع دفن الموتى، فالمقبرة خرجت من هذا العموم والإطلاق، فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الصلاة فيها كما سيأتي. إذن فاستثنى من عموم هذا الحكم المقبرة، وهي الموضع الذي يدفن فيه الموت. ثم استثنى كذلك الحمام، الحمام، وكلمة الحمام يعني أصلها من الحميم، من الحميم وهو الماء الحار. وكلمة الحمام يعني تطلق في الأصل على المكان الذي يستحم فيه بالماء الحار، على المكان الذي يستحم فيه ويغتسل فيه بالماء الحار. ثم أطلقت يعني بعد ذلك على كل مكان يغتسل فيه، سواء كان الاغتسال بماء حار أو بماء بارد. إذن فهذا هو معنى الحمام. إذن فالحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه المرء أو الذي يغتسل فيه الناس، سواء كان اغتسالهم بماء حار أو بماء بارد. إذن فهذا الموطن وهذا الموضع مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد. طيب هذا هو يعني معنى الحديث. هذا الحديث أولا لماذا أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة، لماذا أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة؟ سبب ذلك يعني بالتأكيد وبالطبع لأنه يتضمن شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو ماذا يا جماعة؟ طهارة المكان، وهو طهارة المكان. ذلك لأن كثيرا من الفقهاء قالوا بأن المقبرة والحمام نهى الشارع عن الصلاة فيهما لأنهما من مواطن النجاسة أو لأنهما مظنة للنجاسة. قالوا لأجل ذلك نهى الشارع عن الصلاة في المقبرة والحمام. إذن فهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة، لأنه يتضمن شرطا من شروط صحة الصلاة وهو طهارة المكان. فالمصلي إذا أراد أن يصلي في مكان لابد أن يتحرى طهارة ذلك المكان، لابد أن يتحرى طهارة المكان، ولا يجوز للمصلي أن يصلي في مكان نجس. وهذا المعنى وهو اشتراط طهارة المكان يعني دلت عليه يعني عدة نصوص شرعية، نكتفي بواحد منها وهو ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، أن أعرابيا بال في المسجد أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. فلما أنهى بوله قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت يعني للصلاة ونحو ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله دلو من ماء. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بماذا؟ بتطهير المسجد وهو محل الصلاة، أمر بتطهير المسجد وهو مكان الصلاة، فدل ذلك على أنه في الصلاة يشترط ماذا؟ طهارة المكان الذي يصلي فيه المسلم. ولكن ذكر أهل العلم في هذا الشرط أن المقصود منه أن لا يباشر المصلي في صلاته النجاسة، يعني من صلى في مكان يباشر فيه المصلي النجاسة فصلاته لا تصح، يعني من تعمد ذلك طبعا كما سيأتي. إذن من صلى في مكان وهو يباشر النجاسة بمعنى يلمسها ببدنه، كان يقف عليها مثلا بقدميه أو أن يسجد عليها بجبهته أو يديه أو يعني ركبتيه ونحو ذلك. إذن فمن صلى في مكان نجس وباشر تلك النجاسة مع علمه بها فهذا لا تصح صلاته، لأنه اختل عنده شرط من شروط الصلاة وهو طهارة المكان. وأما من صلى في مكان فيه نجاسة، من صلى في مكان فيه نجاسة ولكنه لم يباشر تلك النجاسة ببدنه، يعني يسجد أمامها، يعني يسجد وهي بجنبه ولكنه لم يباشرها، لم يمسها يعني لا بقدم ولا برأس ولا بيد ونحو ذلك، فهذا صلاته صحيحة. ولهذا مثلا من صلى على سجادة، من صلى على سجادة وفي تلك السجادة يعني أثر نجاسة، في تلك السجادة أثر نجاسة ولكنه لم يباشر تلك النجاسة في حال صلاته، فهذا نقول ماذا؟ صلاته صحيح، لأنه لم يلمس تلك النجاسة ولم يباشر. وأما من كان في صلاته يباشر النجاسة ويلمسها فهذا الذي لا تصح صلاته ويؤمر بإعادتها إن علم بتلك النجاسة كما سبق وباشرها. إذن فهذه يعني أول مسألة وأول فائدة نستفيدها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأرض كلها أو أن الأرض كلها مسجد فكل موضع من هذه الأرض إلا وتصح الصلاة فيه كما دل على ذلك هذا الحديث الأرض كلها مسجد. وهذا المعنى طبعا وردت فيه أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست وجاء في الحديث أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذا المعنى من خصائص هذه الأمة. فهذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي شرع لها وأبيح لها أن تصلي في أي مكان من الأرض، وأما الأمم السابقة فكانت تؤمر بالصلاة في أماكن مخصوصة في أماكن العبادة كالصوامع والبيع ونحو ذلك. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بكذا. إذن فدل هذا الحديث أن هذه الأشياء من خصائص هذه الأمة، وهذا من تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة على سائر الأمم السابقة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث ومن مسائله عدم جواز الصلاة في المقبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وهذا المعنى وهو منع الصلاة في المقبرة يعني له شواهد كثيرة من السنة منها ما ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي صلوا في البيوت، يعني ينبغي للمسلم أن يصلي في بيته، وخاصة طبعا التطوع يعني فيما يتعلق بمن تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد يحرص على أداء التطوع في المسجد. قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال ولا تتخذوها مقابر. إذن هذا يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة، ولذلك فالمسلم لو أنه هجر الصلاة في بيته فإنه سيجعل بيته شبيها بالمقبر، هذا هو معنى الحديث. إذن فهذا الحديث أيضا يعني يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة ولذلك أيضا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجد وهذا أيضا يعني من معاني هذه الأحاديث أن القبور والمقابر ليست محلا للصلاة والعبادة ونحو ذلك إذن فكل هذه النصوص تدل على منع الصلاة في المقابر أو على النهي عن الصلاة في المقابر. وقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة فمنهم من قال بكراهية ذلك، منهم من قال أن الصلاة في المقبرة مكروه سواء ما يتعلق بالفرض أو التطوع. وهذا يعني مذهب كثير من أهل العلم، بل ينسب إلى جماهير العلماء أنهم قالوا الصلاة في المقبرة يعني مكروه، فيكره للمسلم أن يصلي فرضا أو نفلا في المقبرة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الصلاة في المقبرة تحرم بمعنى أن صاحبها يأثم ولكن تصح الصلاة فيها. إذن فبعض العلماء يقولون الصلاة في المقبرة محرمة ولكن إن وقعت فهي صحيحة يحكم بصحتها ولا داعي لإعادتها. وذهب فريق ثالث من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة لا تصح بمعنى أنها تحرم وإذا وقعت فهي باطلة، أن الصلاة في المقبرة لا تصح وتبطل في حق من فعله. وهذا القول يعني قال به بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وهذا القول الثالث هو الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبر، نهى عن الصلاة في المقبر. والأصل في مثل هذا النهي أنه يقتضي ماذا؟ الفساد. الأصل في مثل هذا النهي أنه يقتضي الفساد كما سبق بيان ذلك في المجالس السابقة. إذن فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الصلاة في المقبرة لا تصح، فمن صلى صلاة في المقبرة سواء كانت فرضا أو نفلا فإن صلاته لا تصح، وعليه فإن صلى فيها الفرض فيجب عليه أن يعيدها، إن صلى في المقبرة الفرض فيجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. واختلف أهل العلم أيضا في المعنى الذي لأجله حرمت الصلاة في المقبرة، أو المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة في المقبرة، فذهب كثير من العلماء إلى أن علة النهي عن ذلك لكون المقبرة مظنة للنجاسة، قالوا لأن المقبرة مظنة للنجاسة، قالوا لأن يعني الأجسام يعني أجسام المدفونين إذا تحللت وصارت يعني صديدا ونحو ذلك فتلك الأمور نجسة، وتراب المقبرة قد يخالط يعني تلك النجاسات، قد يخالط تلك النجاسات، فلأجل ذلك نهي عن الصلاة في المقبرة، لأجل ذلك نهي عن الصلاة في المقبرة. ولكن هذا القول يعني فيه نظر بل هو ضعيف، كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم، وبين رحمهما الله تعالى بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة لكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك والعياذ بالله، لكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك، لأن الناس لو أنهم يعني أذن لهم في الصلاة في المقابر لكان ذلك مظنة للوقوع في الشرك وتعظيم القبور والموتى ونحو ذلك، فسدا لهذا الباب، سدا لهذا الباب نهى الشارع، نهى الشارع عن الصلاة في المقابر وإلى القبور كما سيأتي في حديث أبي مرثد. فهذه هي يعني العلة الصحيحة للنهي عن الصلاة في المقبرة. طيب، من الفوائد والمسائل التي تضمنها أيضا أو تضمنتها أو تضمنها هذا الحديث هو النهي عن الصلاة في الحمام، هو النهي عن الصلاة في الحمام. وقد اختلف أهل العلم أيضا في حكم الصلاة في الحمام كخلافهم في حكم الصلاة في المقبر، فمنهم من قال بكراهية ذلك وهو مذهب جماهير العلماء، ومنهم من قال بحرمة ذلك مع تصحيح الصلاة إن وقعت فيها، ومنهم من قال بأن الصلاة فيها باطلة لا تصح، وهذا القول الثالث هو الصواب أيضا. فالصلاة في الحمام لا تصح، الصلاة في الحمام لا تصح، فمن صلى في الحمام فرضا أو نفلا فصلاته باطلة، وفي حال صلاته للفرض يؤمر بإعادة تلك الصلاة. فهذا هو يعني القول الصحيح يعني عند العلماء. ولكن يبقى النظر، يبقى النظر في تحديد الموضع، يبقى النظر في تحديد الموضع الذي ينهى عن الصلاة فيه في الحمام. فبعض العلماء قال جميع ما هو داخل في حدود الحمام، جميع ما هو داخل في حدود الحمام فينهى عن الصلاة فيه، جميع ما يدخل في حدود ما يسمى بالحمام فلا تصح الصلاة فيه. فعلى هذا القول مثلا الموضع الذي يستحم فيه، الموضع الذي يستحم فيه ويغتسل فيه ويتم فيه يعني إفراغ الماء ونحو ذلك، طبعا هذا الموضع يعني يشمله اسم الحمام بلا شك. وعلى هذا القول أيضا حتى المرافق التابعة لذلك الموضع فينهى عن الصلاة فيها، كالموضع الذي يخلع الناس فيه ثيابهم، لا يستحمون فيه ولكنهم يخلعون فيه ثيابهم، فعلى هذا القول يعني هذا الموضع أيضا ينهى عن الصلاة فيه. بل ذهب بعضهم إلى أنه حتى سقف الحمام، الحمام يعني له سقف كما نقول احنا اليوم ضالة سقف، فعلى هذا القول عند بعض أهل العلم حتى السقف، حتى السقف ينهى عن الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه يشمله ماذا؟ اسم الحمام، هو سقف الحمام. إذن قالوا كل ما يشمله اسم الحمام وهو تابع، وهو يعني تابع للحمام فينهى عن الصلاة فيه. ولكن ذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره إلى أن الموضع الذي ينهى عن الصلاة فيه هو الموضع الذي يغتسل فيه فقط، وهو الموضع الذي يستحم فيه فقط، وأما المرافق التابعة له فلا تسمى حماما، لأن الحمام كما قلنا يعني في أصله يعني كان يطلق أو يعني مشتق ماذا؟ من الحميم، وهو الماء الحار، ويعني في أصله يطلق على الموضع الذي يستحم فيه بالماء الحار، ثم يعني صار يطلق بعد ذلك على كل موضع يستحم فيه. إذن فهذا الموضع يعني مكان الاغتسال هو الذي ينهى عن الصلاة فيه، وأما الموضع الذي تخلع فيه الثياب فلا يسمى حماما، وعليه فيجوز للناس أن يصلوا فيه، يجوز للناس أن يصلوا فيه. والسقف طبعا من باب أولى، تجوز الصلاة على سقف الحمام من باب أولى، ولعل يعني هذا القول يعني هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذن فالحمام الذي نهى الشارع عن الصلاة فيه هو موضع الاستحمام فقط، وأما يعني سواه فلا ينهى عن الصلاة فيه، لأنه حينئذ يعني سيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد. فالموضع الذي يخلع الناس فيه ثيابهم هذا لا يسمى حماما وليس بحمام، لأن الناس لا تستحم فيه، وعليه فتجوز الصلاة فيه والله تعالى أعلم. وقد اختلف العلماء أيضا في العلة أو الحكمة التي لأجلها نهي عن الصلاة في الحمام. اختلف أهل العلم في العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة في الحمام، فمنهم من قال لأن الحمام مأوى الشياطين، منهم من قال لأن الحمام تأوي إليها ماذا؟ الشياطين، لأن الحمام يعني لا شك أنه موضع يعني فيه القذارة وفيه الوساخة، والشياطين تحب مثل هذه الأشياء فتأوي إلى ذلك المكان، فنهى الشارع عن الصلاة فيه لأجل هذا المعنى. ومنهم من قال بل نهي عن الصلاة فيه لأنه مظنة للنجاسة، لأنه مظنة للنجاسة، يعني الحمام يعني قد تصيبه نجاسات يعني من بول ونحو ذلك، فلكونه مظنة للنجاسة نهي عن الصلاة فيه. ومنهم من قال بل نهي عن ذلك لأنه يعني موطن يعني قد تنكشف فيه يعني عورات الناس، فلأجل ذلك نهي عن الصلاة فيه. فالمهم أن العلماء يعني اختلفوا يعني في بيان علة ذلك، ومنهم من قال بل هو يعني هذا النهي للتعبد المحض، يعني منهم من قال يعني هذا النهي يعني للتعبد المحض ولا نعلقه بمعنى من المعاني السابقة. المهم أن الحمام وهو موضع الاغتسال وموضع الاستحمام نهى الشارع عن الصلاة فيه، ومن صلى فيه كما قلنا فالصواب والأقرب من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تصح، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث، من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث النهي عن الصلاة في بيوت الخلاء وما يسمى اليوم بالمراحيض، النهي عن الصلاة في بيت الخلاء وفي المرحاض. قال أهل العلم لأن الشارع نهى عن الصلاة في ماذا؟ في الحمام، نهى عن الصلاة في الحمام، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام فلا أن ينهى عن الصلاة في بيت الخلاء والمرحاض من باب أولى، وهذا المعنى واضح وظاهر. إذن فالمرحاض وبيت الخلاء لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه لأنه موطن لقضاء الحاجة، لأنه موطن لقضاء الحاجة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، والنهي عنه أولى من النهي من الصلاة في الحمام كما هو واضح وظاهر. ولكن السقوف يعني سقوف المراحيض، نلاحظ الآن مثلا بعض المساجد يعني تبنى بأدوار، فنجد مثلا أن الدور ما السفلي، الدور السفلي يعني قد يخصص في بعض المساجد للمراحيض وبيوت الخلاء، ثم يكون في أو فوق سقفها ماذا؟ مسجد يصلي الناس فيه، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان الذي يعد سقفا للمراحيض؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح الصحيح أن الصلاة فيه صحيحة وجائزة، الصلاة فيه صحيحة وجائزة، لأن هذا المكان كما قلنا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، وهذه الأرض يعني أرض طاهرة، أرض طاهرة، ويعني ليست مكانا يعني يقضي الناس فيه حاجتهم، وإنما يعني يقضى أو تقضى الحاجة أسفل منه، أسفل منه، فلذلك يجوز للمسلم أن يصلي في هذه الأماكن. ولهذا أيضا قد يسأل الناس وقد يحتاج الناس إلى مثل هذه المسألة، يعني أماكن قد تكون هناك أماكن يعني في الأرض تمر تحتها ماذا؟ المجاري. وقد تكون هناك يعني غطاء يعني بالوعات مثلا، أغطية لبالوعات، قد يصلي الناس مثلا خارج المسجد، وهذا قد يحتاج إليه يعني في مثل صلاة الجمعة وفي مثل صلاة التراويح، حيث يحتاج الناس إلى الصلاة في الشوارع، فقد تكون في تلك الشوارع ماذا؟ بالوعات، بالوعات لمياه يعني قذرة، فيسأل الناس عن حكم الصلاة فيها، فنقول الصلاة فيها جائز، الصلاة فيها جائز، لأن هذا المكان يعني لا يسمى يعني مرحاضا ولا حماما ولا غير ذلك. فإن قال قائل يعني تحت هذا الغطاء قد تمر نجاسات، نقول العبرة كما قلنا في بداية هذا الدرس، يعني العبرة في ذلك يعني أن الصلاة إنما تبطل في حق من يباشر هذه النجاسة، وهذا الشخص لم يباشر نجاسة، لم يباشر يعني نجاسة لا بولا ولا غائطا، ولذلك فلا معنى للحكم على صلاته بالبطلان، والله تعالى أعلم. عندي كلمة للشوكاني، يعني ذكرت بأن الشوكاني رحمه الله ممن قال بأن النهي عن الصلاة في الحمام يعني خاص بالموضع الذي يستحم به، فيقول الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجراب قال: وينبغي النظر فيما يصدق عليه مسمى الحمام، قال: وينبغي النظر فيما يصدق عليه مسمى الحمام، فالظاهر أن الذي يغتسل فيه، يعني مسمى الحمام إنما يشمل المكان الذي يغتسل فيه، قال: ويوقد عليه يعني النار، قال: فلا يدخل في ذلك الصلاة في مكان منفرد أي منعزل عنه، كالمكان الذي يسميه الناس المخلع، حيث يخلع الناس ثيابه. إذن هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. كلكم عندكم سبع مواطن، مع أن الموطن مذكر، الموطن مذكر، فالأصل أن يقال سبعة مواطن، عندك سبعة، ظهر هذا هو الصواب، يعني الصواب أن يقال نهى أن يصلى في سبعة مواطن، لأن الموطن مذكر، والأعداد ما بين الثلاث إلى العشرة يعني إذا كان يعني مفردها مذكر يؤنث معها يعني ما يؤنث معها العدد. قال: أن يصلى في سبعة مواطن، يصلى في سبعة يعني نهى أن يصلى في سبعة مواطن، ثم ذكرها قال: المزبلة يعني بفتح الميم والباء وإسكان الزاي، قال: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. قال: رواه الترمذي وضعفه، قال: رواه الترمذي وضعفه. نبدأ أولا كعادتنا بتخريج هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله في تخريجه: رواه الترمذي وضعفه. والترمذي رحمه الله في سننه أشار إلى ضعف هذا الحديث بقوله: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد ابن جبيرة من قبل حفظه، إذن هذا الحديث يرويه الترمذي وغيره بسند فيه راو يقال له زيد ابن جبيرة، يقال له زيد ابن جبيرة، وهذا الراوي قد ضعفه أهل العلم، بل تكلم فيه بكلام يعني شديد. ولذلك لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الأئمة فيه في كتابه التقريب، وقال عنه متروك، وقال عنه متروك. وعليه فهذا الحديث المخرج بهذا الإسناد في سنن الترمذي وغيره حديث ضعيف جدا، لأنه من رواية زيد بن جبيرة وهو متروك كما قال الحافظ رحمه الله. ولكن هذا الحديث له طريق آخر، هذا الحديث له طريق آخر عن ابن عمر، له طريق آخر عن ابن عمر، وليس فيه يعني هذا الضعف الشديد، ولكنه فيه ضعف، ولكنه فيه ضعف. وعليه فنكتفي بالحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف فقط، فنقول الحديث يعني بمجموع طرقه حديث ضعيف، ليس ضعيفا جدا، لأن يعني له طريقا يعني سلم يعني فيه من الضعف الشديد. وعليه فيكتفى في بيان حكم هذا الحديث أن يقال بأنه حديث ضعيف. وأما الإسناد الذي روى به الترمذي هذا الحديث هو إسناد ضعيف جدا. إذن فخلاصة ما يقال في تخريج هذا الحديث أنه حديث ضعيف، ومن أراد أن يتوسع في تخريج هذا الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني تحت حديث رقم 87 و200. ننتقل بعد ذلك إلى شرح الحديث. يقول الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن. قال في الموطن الأول المزبلة، المزبلة، والمزبلة هي المكان التي يلقى فيها الزبل، كما احنا نقول بالعامية الزبل، يعني في اللغة الفصحى تكسر ماذا؟ الزاي، الزبل، وهو ما يعرف الآن بالقمامة، ما يعرف بالقمامة. إذن قال 7 مواطن، أولها المزبلة وهي الموضع الذي يعني ترمى فيه القمامات، ثم قال والمجزرة، والمجزرة وهو الموطن الذي تجزر فيه الأنعام أي تذبح وتنحر، تجزر فيه الأنعام أي تذبح وتنحر. ثم ذكر بعد ذلك قال والمقبرة، وهذا سبق في حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال وقارعة الطريق، قارعة الطريق بمعنى الطريق الذي يقرعه الناس ويمشي فيه الناس، بخلاف طريق المهجور، الطريق المهجور الذي لا يمشي فيه الناس إلا يعني على قلة أو على ندرة، فلا يدخل في معنى قارعة الطريق. وأما قارعة الطريق فالمراد منها المكان الذي يعني يرتاده الناس ويأتيه الناس ويمشي فيه الناس. قال بعد ذلك والحمام، وهذا سبق الكلام عنه. ثم قال بعد ذلك ومعاطل الإبل، ومعاطل الإبل، ومعاطل الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبيت فيها الإبل. قال وفوق ظهر بيت الله تعالى أي فوق الكعبة، وفوق ظهر بيت الله تعالى أي فوق الكعبة. إذن هذه يعني مواطن نهي عن الصلاة فيها في هذا الحديث، ولكن سبق أن الحديث ضعيف، سبق أن الحديث ضعيف. وعليه لابد من النظر في هذه المواطن، لابد من النظر التي ذكرت في هذه المواطن. فإذا وجدنا موطنا منها قد جاء النهي عنه في نص آخر صحيح، فحينئذ نقول بالنهي عن الصلاة فيه، وإلا فالأصل كما قلنا جواز الصلاة في كل موطن وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فمثلا المزبلة، المزبلة، فنقول المزبلة إن كان فيها نجاسات، المزبلة إن كان يرمى فيها نجاسات كخرق مثلا الحيض ونحو ذلك، فلا شك في عدم جواز الصلاة فيها، لأن من شرط ماذا؟ الصلاة طهارة ماذا؟ المكان. وأما إن كانت المزبلة يعني ليس فيها نجاسات، المزبلة إن كان ليس فيها نجاسات، فقرأت لبعضهم أنه يعني يجوز الصلاة فيها، ولكن الذي يظهر لي، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن المزبلة يعني ليست موضعا للصلاة، لأنها محل ماذا يا جماعة؟ يعني محل قذورات، وهذه القذورات حتى لو لم تكن من النجاسات فيعني لا يخرجها ذلك عن كونها ماذا؟ من القذورات، فلا تكون محلا للصلاة. وأنا أستدل على ذلك بشيئين. الشيء الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في الحمام، والحمام كما قلنا يعني هو محل للقاذورات والأوساخ، ولا شك أن يعني الحمام يعني أفضل من المزبل، ومع ذلك نهى الشارع عن الصلاة فيه. وأستدل أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد أو عن التنخم في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث نهى عن البصاق في المسجد، لأن البصاق مما يقذر المسجد، مع أن البصاق ليس بنجس، البصاق ليس بنجس، ولكن هذا البصاق يقذر المسجد. إذن فالصلاة يعني في المزبلة هي صلاة بين قذورات، صلاة بين قذورات، وعليه فالذي يظهر والله أعلم أنه يمنع أن يصلى فيها والله تعالى أعلم. ونفس الكلام يقال في المجزرة، المجزرة، فالمجزرة أيضا محل للقذورات، هذا حتى لو قلنا بطهارة ماذا؟ الدم المسفوح الذي يسيل من الذبيح. وأما على قول أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم بنجاسته فالأمر واضح، طبعا أكثر أهل العلم يرى أن الدم المسفوح الذي يسيل حتى من الدابة الطاهرة كالغنم والبقر ونحو ذلك يقول بنجاسته. إذن إذا قلنا بالنجاسة فالأمر واضح، ولكن حتى على القول بالطهارة فنقول المجزرة يعني لا تخلو من هذه القذورات، فهي يعني محل الدماء وغير ذلك من الأشياء القذرة، ولذلك فالمجزرة أيضا ليس يعني محلا للصلاة، اللهم إلا أن تكون في هذه المجزرة يعني بعض المرافق الأخرى التي تكون نظيفة ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس بالصلاة بها والله أعلم. أما المقبرة فسبق الكلام عليه، عليها يعني الصلاة عن أو الصلاة في المقبرة سبق الحديث عن ذلك. وأما قارعة الطريق فبعض أهل العلم يعني قال هذا النهي لكون المصلي يعني يؤذي المصلي في قارعة الطريق، يؤذي فيه، يؤذي بذلك الناس، لأن الطريق يعني معد لينتفع الناس يعني بطرقه والسير عليه. والإنسان إذا صلى يعني في طريق الناس فإنه يؤذيهم بذلك. إذن فنقول يعني من صلى في طريق الناس وكان في غنى عن ذلك، من صلى في طريق الناس وكان في غنى عن ذلك وآذى الناس بالصلاة في ذلك الموطن، فنقول حينئذ يعني هذا فعل لا ينبغي، لأنه بفعله هذا قد آذى المسلمين وأذية المسلمين محرم. ولكن من فعل ذلك فصلاته طبعا صحيح، صلاته صحيح لعدم ثبوت الحديث بالنهي عن الصلاة في مثل هذا الموطن. وأما من صلى في طريق لا يؤذي أحدا فيه، كان يكون مثلا الطريق واسعا فيصلي هو يعني على حافة الطريق فلا يؤذي أحدا، فهذا يعني لا بأس به ولا إشكال فيه. أو صلى مثلا يعني في طريق الناس بحاجة إليه، ولكن يعني قد يضطر الناس إلى ذلك، ولهذا أحيانا في صلاة الجمعة ونحو ذلك إذا امتلأت المساجد قد يحتاج الناس إلى أن يصلوا في الطريق، فحينئذ نقول لا بأس بذلك لشدة حاجة الناس إلى مثل ذلك. وإلا فالأصل كما قلنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في مكان يؤذي فيه الآخرين وهو في غنى عن ذلك، والله أعلم. أيضا جاء في الحديث ذكر ماذا؟ الحمام، وقد سبق الكلام عن ذلك. ثم جاء في الحديث أيضا ذكر الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل المعاطن يعني جمع عطن، وهو المكان الذي تأوي إليه الإبل، وهذا المعنى قد ثبت النهي عنه في السنة، يعني النهي عن الصلاة في معاطن الإبل يعني جاءت به عدة أحاديث صحيحة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، وجاء أيضا في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، إذن فالصلاة في مبارك الإبل يعني الأماكن التي تجتمع فيها الإبل وتبرك فيها يعني لمبيت أو لراحة ونحو ذلك، فهذه أماكن لا تجوز الصلاة فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأصل في مثل هذا النهي كما نقول دائما هو ماذا؟ أنه يقتضي الفساد، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في أعطان الإبل يعني الأماكن المخصصة للإبل، تبيت فيها أو تبرك فيها ونحو ذلك، فهذه مواطن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، ومن صلى فيها فإن صلاته لا تصح، ثم يعني جاء في هذا الحديث أيضا قال: وفوق ظهر بيت الله تعالى، المراد ببيت الله هنا الكعبة، وفوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة، وهذا الموطن لم يصح نهي فيه، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الصلاة في الكعبة أو فوق الكعبة، لم يصح نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يدل على صحة الصلاة فيه يعني في يعني سطح الكعبة، يعني على ظهر الكعبة. والعلماء مختلفون في ذلك، يعني منهم من قال بمنع الصلاة على ظهر الكعبة، منهم من قال بمنع الصلاة على ظهر الكعبة. قالوا لأن الذي يصلي على ظهر الكعبة، قالوا لا يستقبل ماذا الكعبة، وإنما يستقبل ماذا هواءه. يعني الشخص إذا صلى، هذا هو اللي عندك، دائما نبهكم يا جماعة، فلا أدري لماذا لا تنتبهون. طيب، فمن أهل العلم من قال بأنه ينهى عن ذلك. لماذا؟ لأن الذي يصلي على سقف الكعبة، على ظهر الكعبة، لا يستقبل ماذا مبنى الكعبة، إنما يستقبل ماذا يعني فراغا، هواء. فقالوا لا تصح الصلاة بذلك. وبهذه المناسبة، يعني في بعض الدروس ذكرنا بأن الذي يكون داخل الحرم لابد أن يستقبل عين الكعبة. فبعض الإخوة يعني أرسلوا أسئلة، قالوا ما هي عين الكعبة؟ يعني ظنوا بأن هناك موطن في الكعبة يعني هو عين الكعبة. لا، المقصود بعين الكعبة يعني مبناه، بناء الكعبة. المقصود بالعين هنا يعني الذات، ذات الكعبة وبناءه، ما هيش عين في الكعبة تشوف بها، لا. طيب، إذن فقالوا الذي يكون على ظهر البيت لا يصلي إلى عين الكعبة، يعني إلى ذاتها وبنائها، بل يصلي ويقابل ماذا يتوجه إلى فراغ، وعليه فلا تصح ماذا صلاته. ولكن الصحيح أن الصلاة على ظهر الكعبة صحيحة، صحيح، ولا يلزم، يعني لا يلزم المسلم أن يستقبل ماذا يعني بناء الكعبة، وإنما المهم أن تستقبل ماذا جهته، حتى لو كان ما فوقه، يعني الذي يستقبل يعني بناء الكعبة، إلا أنه لا يواجه المبنى، بل يواجه الفراغ الذي فوق الكعبة، نقول هذا صلاته صحيح. ولذلك نص أهل العلم على أن الذي يصلي على جبال مكة ويستقبل ماذا الكعبة، صلاته صحيحة، مع أنه بوضوح لا يستقبل ماذا مبنى الكعبة، لأنه يعلو جبلا طويلا. فمن الواضح والظاهر أنه إنما يستقبل ماذا يعني الهواء والفراغ الذي فوق الكعبة، وهذا لا يضر. ولهذا مثلا السطوح الآن الموجودة يعني بالحرم، الذي يصلي مثلا في سطح الحرم يعني في الأدوار العلوية، لا يستقبل ماذا مبنى الكعبة، وإنما يستقبل ماذا هواءها وفراغها، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. ولذلك مثلا لو احتاج الناس إلى إعادة بناء الكعبة، كما حصل في بعض الأزمنة، يعني في بعض الأزمنة كان الناس يحتاجون ماذا إلى إعادة بناء الكعبة، فيعني تهدم ماذا الكعبة وينقض بناؤها ثم تبنى من جديد، فنقول في الوقت الذي نقض فيه بناء الكعبة هل يتوقف المسلمون عن الصلاة؟ طبعا لا، يصلون إلى جهتها، يصلون إلى جهتها، وعليه فالصلاة على ظهر الكعبة يعني صلاة صحيحة لا إشكال فيها. ولهذا فهذا الموطن الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث يعني ليس من المواطن الذي ينهى عن الصلاة فيه، لعدم وجود الدليل المانع من الصلاة فيه، والله تعالى أعلم. فهذه يعني مجمل المسائل التي يعني توجد في حديث ابن عمر هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد يعني أذان العشاء نحاول أن نجيب على بعض أسئلة الإخوة المتعلقة بهذا الدرس أو الدرس الذي سبق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول إذا كان النهي عن الصلاة في المقبرة لوجود النجاسة، فما دليله على وجود النجاسة في المقبرة؟ طبعا نحن قلنا بأن هذا القول فيه ضعف، والصواب أن يعني علة النهي عن الصلاة في المقبرة كون ذلك مظنة ل يعني الغلو والوقوع في الشرك ونحو ذلك. يقول هناك من يخصص مكانا خاصا أو غرفة للصلاة في الحمام أو المرش، فهل الصلاة الذي صلى في هذه الغرفة أو المكان المستقل تصح؟ قلنا بأن هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم صحة هذه الصلاة لعموم الحديث الأرض كلها مسجد. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ طبعا هذه من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، فالذي عليه أكثر العلماء أن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، وذهب بعض العلماء إلى عدم جوازها، والمسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، والأمر يعني في ذلك يعني لمن اعتقد جواز الصلاة فيها يعني واسع إن شاء الله تعالى. يعني كثير من أهل العلم كما قلت يعني يرى صلاة الجنازة فيها، وثبت يعني ذلك عن جمع من الصحابة والسلف، فمن يعني اعتقد يعني جواز الصلاة فيها فيعني لا بأس بذلك، وإن كان يعني في المقابل من يقول بمنع هذه الصلاة والله أعلم. ولكن مما لا شك فيه أن الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة يعني جائز، هذا لا شك فيه. يعني الشخص الذي فاتته صلاة الجنازة ووجد الميت يعني قد دفن وقبر، فيجوز له أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، تقم بالقاف لا تأم، كانت تقم المسجد أي يعني تزيل عنه القمامة. وهذا من الأدلة على أن يعني ماذا يعني عدم جواز الصلاة في المزبل والله أعلم. يقول ذكرتم بأن الفقهاء قالوا إن الصلاة في المقبرة والحمام حرمة الصلاة، ذكرتم بأن الفقهاء قالوا إن الصلاة في المقبرة والحمام حرمة الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة. ما هي مظنة النجاسة في المقبرة؟ بينا هذا، قالوا لأن الأجساد طبعا إذا تحللت وصارت صديدا ونحو ذلك يقولون يعني هذا الصديد نجس، فإذا اختلط بالتراب يعني ينجس التراب بذلك، ولكن هذا القول يعني فيه ضعف كما قلنا. يقول ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة، وما تعليقكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة الخاصة بالمرأة التي توفيت ليلا ودفنت؟ نقول طبعا الذين قالوا بالنهي عن صلاة الجنازة في المقبرة لا يعترض عليهم بمثل هذا الحديث، لأن النهي إنما هو عن الصلاة على الميت وهو في النعش، ومن المعلوم أن الميت إذا كان في النعش فبالإمكان التحكم فيه. يعني الميت إذا كان في النعش بإمكاننا أن نصلي عليه في أي مكان، ونحن الذين نتحكم في ذلك النعش، فبإمكاننا أن نصلي عليه خارج المقبر. ولكن الصلاة على القبر أشبه ما يكون بالضرورة، لأن الميت إذا دفن لا يمكن أن يخرج إلا لضرورة، وهذه ليست ضرورة. يعني كوننا نصلي عليه يعني هذه ليست ضرورة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. إذن ففرق بين الصورتين، فالصلاة على القبر يعني أشبه ما يكون بالضرورات، أو الحاجيات الشديدة. وأما الصلاة على النعش فالنعش نحن الذين نتحكم فيه، ففرق بين المسألتين. طبعا هذه العبارات التي يرسلها بعض الإخوة يعني يقول أريد جوابا عاجلا على هذا السؤال، فأنبه الإخوة إلى أننا لسنا في مصلحة استعجالات هنا، هذه ليست مصلحة استعجالات، فيعني ليس هناك سؤال يعني مستعجل وغير مستعجل، ليس هناك سؤال مستعجل وغير مستعجل. فإذا كان سؤالك تتعلق به مسألة حياة أو موت، فنقول في مثل هذه الحالة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في مثل هذا حتى لو احتجت إلى أن تأكل يعني الخنزير والميتة فيجوز لك ذلك، والله أعلم. ولهذا فالأسئلة التي فيها هذه العبارات لا أجيب عليها. فيما يتعلق بدرس الغد، يقول هذا السائل أو يعني مشير يقول الإشكال بخصوص اختياركم لدرس يوم السبت، فكتاب الأنوار للبغوي كتاب مفيد وممتع، إلا أنه لاحظنا أن فيه طولا، ويقول نقترح يعني بعض الرسائل في التوحيد. أقول يعني مسائل العقيدة قد أخذنا فيها يعني ما هو يعني لا أقول كاف، ولكن يعني فيه نوع يعني كفاية بحمد الله تبارك وتعالى. ويعني رأيت يعني من المناسب أن يكون الدرس في مثل ذلك الكتاب، ولكن الإشكال الذي قد يواجه يعني بعض الإخوة والأخوات أنهم قد لا يجدون الكتاب. طبعا الكتاب كما قلت يعني مطبوع في مجلدين بعنوان الأنوار في شمائل النبي المختار، هو كتاب مطبوع في مجلدين، فمن وجد الكتاب فليحرص على اقتنائه. وأما من لم يجد الكتاب فبإمكانه مثلا أن يذهب إلى المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة الموجودة على الأقراص، يعني تباع أقراص المكتبة الشاملة، فضمن هذه الكتب التي اشتملت عليها هذه المكتبة مثل هذا الكتاب يعني موجود في المكتبة الشاملة، وبإمكانك يعني أن تصور الأحاديث يعني شيئا فشيئا، ممكن أن تطبع مثلا 10 صفحات مثلا من يعني بداية الكتاب، 10 صفحات أو 20 صفحة أو أكثر من ذلك، وتتابع يعني من خلالها يعني الشرح. ثم إذا يعني انتهت الأحاديث التي في تلك الورقات التي طبعتها أو صورتها، فبإمكانك أن تطبع بعد ذلك الصفحات التي تليها وهكذا. يقول إذا كانت العلة من منع الصلاة في الحمام هي مظنة وجود النجاسة، فهل تجوز عند إزالة الماء أو تنظيف الحمام، هل تجوز الصلاة فيه؟ قلنا لا، لا يجوز ذلك، حتى لو نظف الحمام فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيه. وهذه العلل التي يذكرها العلماء هي علل غير منصوص عليها، ولهذا يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فينتهي المسلم عن ذلك. وقد تكون في ذلك يعني حكم وعلل أخرى لا نعلمها. يقول في بعض الفنادق القبلة تكون في اتجاه بيوت الخلاء، فما حكم الصلاة؟ طبعا لا إشكال في ذلك، يعني لم يرد نهي ينهى المسلم عن استقبال بيت الخلاء بالصلاة، وإنما هناك كما سيأتي النهي عن استقبال ماذا؟ القبر، كما سيأتي في حديث أبي مرثد. يقول من صلى على سجادة وكان تحتها نجاسة هل تصح صلاته؟ طبعا كما قلنا إن كان لا يبشر النجاسة فصلاته صحيحة، وأما إن بشرها بمعنى لمسها، ولهذا هذه النجاسة التي تكون تحت السجادة إن كانت نجاسة رطبة فظهر لها أثر يعني فوق السجادة ولمست أنت يعني تلك النجاسة فحينئذ تمنع يعني مثل هذه الصلاة. وأما إن كنت يعني لا تباشر النجاسة ولا تباشر رطوبتها فالصلاة صحيحة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.